المحتاج لحلق رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة رضي الله عنه يتساقط القمل على وجهه من رأسه قال لعله أذاك هوام رأسه، قال نعم، قال انسك شات أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين واحلق رأسه. فهنا الإثم يرتفع ويبقى في حقه الفدية نظرا للحاجة. لكن هل يجوز للشخص العادي أن يلبس ثيابه ويقول أنا سأفتي؟ ولا يبقى في حقه الإثم. طيب لو أن إنسانا في الطائرة ونسي إحرامه في حقيبة التي حملت مع العرش وأصبح ما معه إلا ثياب، هل نقول له أن يحرم بثيابه ويستمر فيها أم لا؟ نقول له، نقول هذا الشخص معذور من وجه وليس معذورا من وجه آخر، معذور من وجه نقول ما معه الانسحاب، لكن نقول تخلص مما تستطيع من ثيابك إذا كان عليه قدرة أو شماغ أو عمامة أو شيء، واضح؟ عليه مشلح وشلح، عليه ثوب وشلح وشبكة فنيلة وسروال، نبشل الفنيلة وشبكة السروال. ولك أن تتلحف، لك أن تتجلد بثوب، خليه من الإزار أو الرداء على المهم أن تستر ما بين السرة والركبة. والعورة عورتان، عورة نظر وعورة في الصلاة وعورة في الصلاة. طيب عورة النظر قد لا يجوز ينظر الإنسان إلى يعني ما فوق السرة والركبة وما تحتها إذا كان في ذلك فتنة مثل الشاب الأمرد وغيره. طيب فهذا الشخص تخلص ما تستطيع وأحد، لكن هل يجوز أن يحرق ويستمر في ثيابه؟ نقول لو فعل ذلك لحقه الإثم. طيب إذن هؤلاء الجنود والأطباء نقول أنتم معذورون، فألبسوا لباسكم ما دمتم محتاجين إليه، ولكن عليكم الفدية على التأخير، على التخيير بين الإطعام والصيام وذبح الشاة. أما الإثم فإنه يرتفع، عنكم. طيب الثانية عشرة الطواف والسعي في الدورين الأول والصفا، هذه طبعا نازلة سابقا حينما وجدت الأدوار وقد تكلم فيها العلماء استشكلوها في ذلك الوقت، لكن عندنا حنا قاعدة أن الهواء حكمه حكم الأرض القرار، الهواء حكم القرار حكم الأرض. الأصل يعني بمعنى الآن أنت لو ملكت جزءا من الأرض تملك اللي تحت ولا لا؟ لك أن تحفر قواعد ولا لا؟ لك أن تبني فوق؟

مقيم أعرفه أخوي قريب ابني زوجتي أعرف أنه مو معذور ما سافر وله مريض والزوجة من حالته وشفته يشرب ماء ها أنبه ولا ما نبه؟ طيب وش الفرق بينه وبين النائم هذا اللي في مزدلفة ولا منى؟ الناس إذا نبها يتنبه. أيوة نقول هذا نائم وهذا ناسي. الناسي إذا ذكر خلاص هو مرتبع عن الإثم، لكن أنت بالنسبة لك فعله الآن منكر ولا ما هو منكر؟ انتبهوا تقول لدقة المسألة، منكر فعله ولا لا بالنسبة لك أنت؟ هو معذور، عفية لأمتي عن خطأ ونسيان، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم فإنما طعم الله وسط. لكن بالنسبة لك أنت نعم نبهه كلها يجب وجوب، ولو لم تنبه آتم. وبعض العوام يقول لا خله ياكل ويشرب، خله ياخذ راحه اطعمه الله وسقاه، صح ولا لا؟ لا نقول لا، لا يصح لك ذلك، نبهه. فهذه تختلف عن هذه المساله. وهكذا العلم مثل النقط، مثل السيل، السيل من اين يجتمع؟ من النقط. هكذا العلم مساله ومساله ويجتمع. طيب إذا نقول إن البرد إذا كان شديدا فنقول أنت أيها الحاج معذور فغط رأسك، ولكن عليك الفدية ويرتفع عنك الإثم. وأما إن غطاه معذور نائل أو ناسي فلا شيء عليه. المسألة الثانية، هل البرد عذر في المبيت خارج منى؟ برد عذر في المبيت خارج منى؟ نقول لا، نقول لا، اللي يبي يفعل في منى يفعل، اللي يفعل في مكة أو خارج منى يفعل داخل منى، يغطي جسم، لكن ليس عذرا. ولهذا نحن نقول هذا حكم يعني من حلق رأسه إذا آذاه هوام رأسه احتاج، أو قلم أظفار احتاج لتقليم أظفاره، أو احتاج لارتكاب محظور معين، إنسان يعني أصاب احتكاك فاضطر للبس السروال، نقول نعم أنت معذور ويرتفع عنك الإثم وعليك فدية لبس المخيط، وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء، ويعني استنادنا هنا إلى ما ذكرناه من الأدلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب ونقف على النازلة التاسعة عشرة وهي الرمي قبل الزوال، أعاننا الله عليها غدا إن شاء الله تعالى. والآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة. وأخوكم أحسن، أخوكم يقول في جوائز شوف إلى واحدة منها، فإن أجاب سنطيه وإلا فلا. طيب بنطرح أسئلة ومن يجيب يأخذ سموها جائزة سموها هدية ما تشاءون من الإخوة المنظمين جزاهم الله خير. أنت ربعت يدك قبل أطرح السؤال، عندك استعداد؟ عندك استعداد؟ طيب ذكرنا بالنسبة لجدة ثلاث حالات، ما هي؟ لا خلي اللي رفع ايده قبل بيشوف اهلها ماذا يفعلون؟ يحرمون من مكانها، النازلين عليها من غير اهلها أصبر، ما حكمه من غير أهلها من جدة؟ يعني جايين وقت الحج والعمرة، حكمهم حكم أهل جدة. ايوه ها ايوه يذهب الى الميقات ها نبي نسعفك. طيب ومن جاء من خارج جدة يحرم من الميقات او من محاذاة الميقات. طيب ما شاء الله. ترى بيان صعب. سبحانك الله. رزقك الله الانتفاع بها. طيب. ها؟ تعينه في حملها لا بأس، لكن تعينه في الأخذ منها لا. لا. طيب. هي ملكه وهو يتصرف فيها كيف يشاء. طيب. إذا السؤال الثاني. الجهة اليوم خلص احنا اخذنا في الوسط، الان سناخذ من اليمين. طيب خلونا نطرح السؤال قبل، خلونا نطرح السؤال قبل، هل يجوز للإنسان من غير أهل مكة أن يحرم من مكة؟ لا ما يجاوب أحد. لا لا لا لا لا يجاوب أحد، يرفع يده وبعدين نختار، نختار واحد. طيب تفضل يا أخي قم. لا لا اللي قبل قم. ها أربع صوت. أهل مكة يحرمون من مكانهم الويش الحج ولا العمرة؟ أحسن، يخرجون إلى، ما نقول إلى الميقات يا أحبابي، نقول يخرجون إلى الحلم، لأن مو ميقات هذا، يخرجون إلى الحلم. طيب غير أهل مكة غير أهل مكة أيوة نقول غير أهل مكة لا يخرج، إما أن يكون أحرم بالعمرة منين؟ من الميقات، فهنا إذا أراد أن يحرم الحج يحرم من مكان، من أي مكان، وإما أن يكون لا يكون أحرم، ما أحرم بال العمرة ثم طرأ له الحج ها منين يحرم؟ طيب واضح وتستحق الجائز. ما شاء ما شاء لا إله إلا الله. جزاك الله بخير. جزاك الله خير. بارك عمرك حياك الله. جزاك الله سلمك. طيب السؤال الثالث، ثلاث جوائز باقي واحد، باقي واحد. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث جاوب. لا لا لا لا لا نطرح عليك، نطرح عليك. طيب لو أن إنسانا أغمي عليه في عرفة وهو غير بالغ ثم أفاق بعدما خرج من عرفة ليلة العيد ثم بلغ، أتكفيه عن حجة الإسلام لو رجع إلى عرفة؟ لو نوى ورجع إلى عرفة تكفيه. انتبهوا، انتبهوا السؤال. شخص غير بالغ أغمي عليه قبل أن يدخل عرفة ولم يفق حتى خرج منه ثم بلغ ليلة عرفة ثم بلغ ليلة عرفة. أتكفي عن حجة الإسلام؟ إذا رجع إلى عرفة. أيوة. لا أحسن. إذا رجع إلى عرفة يتكفي، لأن هنا بلغ وأفاق، بلغ وأفاق، فرجع ليلة العيد، والوقوف بعرفة منه يعتبر من زوال الشمس عند الجمهور إلى أذان الفجر ليلة العيد، وعند الحنابلة من طلوع الشمس إلى أذان الفجر، وتستحق الجائزة. حالك طيب. أخوكم يقول كل يوم من الأيام القادمة فيه هذه الجواز، لكن أنا أقول أنا باسمكم نطالب عن اليومين السابقين، فإن أعطونا وإلا ستكون جوائز نقدية بحول الله وقوته في آخر يوم، نقدية مني أنا، سنعوض اليومين الماضيين بحول الله وقوته. طيب تفضل تفضل. بقي عندنا 10 دقائق نقضيها في ما تيسر من الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى متى يؤخر الطواف؟ طواف؟ إلى متى يؤخر الطواف لفرسه والسعي والعرق والفدية؟ والفدية. طيب. أما طواف الإفاضة فالراجح من كلام أهل العلم أن له تأخير إلى آخر الحجة، بل لو أخره إلى ما بعد الحجة قرب إلى ذلك فلا حرج. وهكذا الحل لو أن الإنسان نسي ولم يحلف وبقي، فنقول متى ما ذكر يحلف، ومثل الطواف السعي. الفدية هي دين عليه، لو أنه ارتكب محظورا هي دين عليه، يلزمه أن يفي بها متى ما استطاع، سواء كانت صياما أو إطعاما أو ذبحا شاة. لكن نقول للسائل هذا دين عليك، ينبغي أن تبادر في سداده، ودين الله أحق أن يقضى. يقول سائل: هل في مرة من حفيظة ووصل مكة يريد الحج، هل يرجع إلى ميقاته لحفيظة أم إلى أي ميقات؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا بد أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، والقول الثاني وهو الذي يظهر أن له أن يحرم من أي ميقات من المواقيت الخمسة. هو جاء إلى مكة من غير إحرام وهو ناوي الحج والعمرة، ثم لما أراد أن يحرم الحج والعمرة نقول أخرج إلى أحد المواقيت الخمسة، وهذا هو الذي يظهر العلم عند الله وهو الأرفق بالناس. نعم. قال: حلق في مزدلفة قبل الدخول من وقال افعل ولا حرج. حلق في مزدلفة قبل الدخول من، حلق في مزدلفة قبل دخول من، اي يعني الان معناه انه بدأ بالحلق. انتم تعرفون في يوم العيد هناك 4 اعمال، هناك 4 اعمال: رمي الجمرة وذبح الهدي لمن كان متمتعا قارما، والحلق والطواف. هذا الشخص بدأ بالحلق، هل يجوز له ذلك؟ نعم. نقول نعم يجوز له أن يبدأ بالحلق، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن يرمي ثم ينحر كان معه هدي، ثم يحلق، ثم يلبس ثيابه ويتطيب ويذهب ويطوف، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف رمى ثم نحر ثم حلق